انت الحب الكبير الاول والاخير ولا غيرك يا حبيبي قلبي لهوى اسير انت الحب الكبير انت الحب الكبير الاول والاخير ولا غيرك يا حبيبي قلبي لهوى اسير انت الحب الكبير الاول والاخير ولا غيرك يا حبيبي قلبي لهوى اسير انا عاشق نور عينيك عاشق غرامها وسحرها انا روحي ما بين ايديك وحياتي انت ملكتها انا عاشق نور عينيك عاشق غرامها وسحرها انا روحي ما بين ايديك وحياتي انت ملكتها بحبك كتير بحبك كتير مسهرت الليالي وانت في بالي وخيالي يا مسهرت الليالي وانت في بالي خيالي بتمنى نظرة منك بستنى كلمة منك علمني هواك يا غالي معنى الصبر الجميل انا عاشق نور عينيك عاشق غرام سحرها انا روحي ما بين ايديك وحياتي انت ملكتها انا عاشق نور عينيك عاشق غرامها وسحرها انا روحي ما بين ايديك وحياتي انت ملكتها بحبك كتير بحبك القلب وعيني يقولوا لك علي بيا اسال قلبي وعيني يقولوا لك علي بيا ما اقدرش اعيش في بعدك وماليش في الدنيا بعدك مش ممكن يا حبيبي قلبي لغيرك يميل انا عاشق نور عينيك عاشق غرامها وسحرها انا روحي ما بين ايديك وحياتي انت ملكتها انت ملكتها بحبك كتير.